لهم لي نستأنفه بإذن الله تبارك وتعالى التعليق على مقدمته لجزيل رحمه الله تعالى في علم القرآن في كتابه التسهيل يقول للتنزيل. وكنا وقفنا عند الباب الرابع في الفنون والآن في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أول المجلس الثاني من مجالس شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل بإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 41 بالهجرة رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه. على شيخنا أبي محمد عبد السلام بن عمر بن علي النزيل حفظه الله ونفع به ورحم والديه ورحم المسلمين أجمعين آمين. وقفنا عند تمام الباب الثالث من أبواب المقدمة. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه: وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو أكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على إثم ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل: فبندها تتبين الأشياء. وأما القصص هذا من بين الفنون والعلوم المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن مقاصد القرآن تعددت، منها ما يرجع إلى الوسائل ومنها ما يرجع إلى المقاصد، وهذا مما يرجع إلى المقاصد، وذلك لأن تحصيل المقصود وهو عبادة الله سبحانه وتعالى يكون بوسائل، وهذه الوسائل جماعها في الترغيب فيما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى والترهيب فيما يقطع الصلة بين العبد وبين ربه. كذلك في تأدية حقوق الناس، فإن الذي يؤثر في ذلك هو ترغيب الناس في الإحسان والبذل والعطاء وترهيبهم من ضده. وبالتالي فكثير من آيات القرآن جاءت على هذا النسق مما اشتهر بالترغيب والترهيب. ومن عدل الله سبحانه وتعالى وتثبيتا للرجاء والخوف في قلوب الناس فإنهما يأتيان مقرونان، وكونهما مقرونان لا يدل على أنه بالضرورة إذا ذكرت الجنة تذكر النار وبالضرورة إذا ذكرت النار تذكر الجنة، وإنما هذا على جهة التغليب، ولا يطرد ذلك في كل السياقات القرآنية. ففي بعض الأحيان قد يرد هذا ذكر النار من غير أن يشفع بذكر الجنة، لأن السياق والمناسبة تقتضيه. وفي بعض الأحيان ينعكس الحال فتذكر الجنة ولا يقرن معها ذكر النار، وذلك لأن السياق والمناسبة تقتضيه. ولله سبحانه وتعالى فيما أورده وفيما قاله في كتابه مناسبات علمها من علمها وجهلها من جهلها. والأصل العام والمطارد أنه إذا ذكر الترغيب ذكر معه الترهيب، وإذا ذكر الترهيب ذكر الترغيب، لأن الخوف والرجاء والمحبة والخشية جناحان يطير بهما العبد حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الوجه الثاني أنه ذكر أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإقلام، وفي مواضع على طريقة الإيجاز تظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء أُصل بذكرها مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فمن المقاصد إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ومنها إثبات الوحدانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي لمن تقدم من الأنبياء كقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك. ومنها تسليته عليه السلام وعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء ربهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. من مقاصد القرآن أيضا ومن موضوعاته ذكر القصص. القصص أو القصص جمع قصة، وأصلها هو الخبر عن حادثة غائبة تقدمت، والمخصوص منها في كتاب الله تبارك وتعالى هي الأخبار الواردة عن الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأخبار عن الأمم السابقة. والعلماء إنما يذكرون القصص فيذكرونه في مقاصد القرآن، وسوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى أيضا فيما يتعلق بالفنون والعلوم الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يهمنا في هذا المقام هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الحكمة في تكرار القصص في كتاب الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كرر كثيراً من القصص، خاصة قصص أولي العزم من الرسل وبعض الرسل الذين ابتلوا من قومهم، وكان في ذكر قصصهم عبرة للناس وعبرة للناس. فلأجل هذا ولكثرة أو لما تكرر، فإن هذا صار مطية للاعتراض على كتاب الله تبارك وتعالى وللتشكيك في كتاب الله عز وجل، وذلك باتهامه أو اتهام هذا القرآن بالعبثية في تكرار ماذا؟ في تكرار كثير من القصص. والسؤال الوارد الذي قد يرد على ذهن المسلم قبل ذهن الكافر المعترض على ربه تبارك وتعالى هو أن القصص إذا كان أو القصة قصة موسى مثلا إذا كانت مفيدة فإنها تكون مفيدة في ذكرها في موضع معين، وأما تكرارها فلو ذكر غيرها لكان ماذا؟ لكان أخطأ. والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل كثيرا من الحكم في ذلك بما يرجع إلى أن السبب في ذلك والحكمة في ذلك ترجع إلى المناسبة التي لأجلها تكررت القصة، وهذا هو أساس ماذا؟ أساس الرد على كل من طعن في كتاب الله تبارك وتعالى من هذه الجهة، وهو أن يقال إن القصص فيه اعتبار، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس تأليفاً ككتاب علمي أو غيره، وإنما أساسه ما هو بمنزلة الخطب وبمنزلة الوعظ، ولكن في ثناياه تأتي الأحكام والقصص وغيرها. وبالتالي فإنه في الإعادة إفادة، وقد يقع في هذا حتى الشخص إذا أراد أن يخطب الناس فذكرهم بالجنة وبالنار ثم ذكر قصة موسى في موضوع معين ثم تكررت مناسبة أخرى، فإنه لعله يذكر نفس القصة ولكن قد يختصرها أو يزيد فيها بما يفيد المناسبة التي لأجلها ذكر القصة. فكذلك بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى، وفيه من جهة مناسبة حكم أخرى، منها ما يرجع إلى الوعظ وإلى الإرشاد، ومنها ما يرجع إلى الاعتقاد، ومنها ما يرجع إلى الإعجاز، ومنها ما يرجع إلى التعليم. ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يرجع إلى الاعتقاد، ويرجع إلى الإخبار بما تقدم تسلية للأنبياء أو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالذات. في بعض الأحيان قد يكون إرادها من جانب التعليم، وذلك لأن العرب كانت أمة أمية، وكانت لا تعرف كثيرا من قصص الأنبياء من قبلها ومن الأمم السابقة، فكان في تكرارها وإعادتها في كل مرة تثبيت لهذه القصص في أذهان العرب وفي أذهان المسلمين لأهميتها. ومن حكم ذلك أيضا من جهة التعليم أن الناس قد لا يحفظون كل القرآن، فبعضهم قد يحفظ الصور الطوال، وبعضهم قد لا يحفظ شيئا منها، وإنما يحفظ الصور القصيرة. فبث الله سبحانه وتعالى في كتابه قصص الأنبياء في كل المواضع، في الصور التي تكون طويلة مما للمسلم قدرة على حفظها، فيطلع من خلاله على تفاصيل بعض قصص الأنبياء، ويحفظ منه أيضا المسلم الذي لا قدرة له على حفظ كثير من القرآن والطويل من القرآن، فيقف أيضا على ويستحضر أيضا بعض قصص الأنبياء. وقد يكون الأمر على جهة الإعجاز، وهو بالزيادة فيما يحتاج إليه لتثبيت معنى من المعاني، ويكون به التحدي، وهذا يفتح الله سبحانه وتعالى به على عباده في تأمل القصص والفروق بينها. وهذا أمر كثير متعدد في كتاب الله عز وجل. وفي بعض الأحيان قد يكون السبيل إلى ذلك هو استخراج المعاني وتوليد المعاني من غير ماذا؟ من غير أن يكون ذلك في موضع واحد. الأمثلة على هذا كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى بكل ساحر عليم وبكل سحار عليم. فالسحار صيغة مبالغة، فهو أرفع مرتبة من الساحر. فلم يقل الله تبارك وتعالى بكل من تعاطى السحار على مراتبه أو على مراتبهم المتفاوتة، وإنما قال في موضع بساحر وفي موضع آخر بسحار، حتى يدل على أن فرعون حشد وجمع كل من تعاطى السحر يتحدى موسى عليه السلام، سواء كان رفيعا في مستواه أو كان ماذا أو كان أدنى من ذلك. والمناسبة أيضا تتنوع من جهة من يخاطب، ففي بعض الأحيان قد يكون السياق في مجادلة أهل الكتاب، وفي بعض الأحيان في التدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بقصص من تقدم، ويكون المخاطب هم المشركون. وفي بعض الأحيان قد يكون لتسلية وإيقاف وإطلاع المؤمنين على أخبار من تقدم، فلا يكون السياق أو فإرادها مرة واحدة أو إرادها بسياق واحد قد لا يؤدي الغرض البلاغي في أنك تخاطب كل قوم على حسب ماذا؟ على حسب حالهم. فليس مخاطبة الكتابي الذي عنده علم ببعض القصص من خلال اطلاعه على كتبه كمخاطبة الأمة الأمية من المشركين الذين الاطلاع لهم من العرب الذين الاطلاع لهم على أخبار الأمم من قبلهم إلا قليلا منهم. وكذلك مخاطبة المؤمنين في حال معرفتهم لبعض ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الأخبار والقصص ليس كمخاطبتهم في بداية الحال. وهكذا دواليك، فإن الأمر يختلف من جهة ماذا؟ من جهة المخاطب. فيه جهة أخرى وهو أن الخطاب في بعض الأحيان بذكر القصص قد يوجه لأجل عرض القصص نفسه، وبعض الأحيان قد يوجه لطائفة معينة لتصحيح معلومة معينة في القصة أو في الخبر، فيقتضي ذلك ماذا؟ يقتضي ذلك تكرار هذا القصص على ما في تشوف الناس إلى القصص والأخبار. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من الحكم، وهي حكم جليلة تدل على تضلعه رحمه الله تعالى في الوقوف على مقاصد كتاب الله عز وجل، وبالأخص على مقاصد ذكر القصص، وأن الشبهة في الطعن في القرآن بتكراره للقصص المروية عن الأنبياء أو عن الأمم السابقة أنها شبهة قديمة ومطعن قديم، وليس حديث عهد بنا. الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسب والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع به. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: أحدهما اختلاف في العبارات مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف باتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل مراد. ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في حكمة الكتاب. فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير للنفذ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر النفذ بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وأما القراءات فإنها في القرآن. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الباب الرابع وصدره ببيان مقصوده بتعداد العلوم والفنون التي سوف يتكلم عليها. ولا يقال أن المؤلف رحمه الله تعالى تمسع في ذكر الفنون المتعلقة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى أو ما يتعلق بالقرآن نفسه، كما اعترض عليه بعضهم، وذلك لأنه قد بيّن وجهة نظره رحمه الله تعالى وجعل الضابط في إدخاله هذه العلوم هو أنها إما أن تكون أدوات تعين عليه، وإما أن تكون متعلقة به، وإما أن تتفرع منه. وعليه فإنه أدخل كل ما له علاقة بهذه الأسباب الثلاثة. فإذا كان العلم أو الفن أداة من الأدوات التي يستعان بها على الفهم كاللغة والنحو والبيان فإنه أدرج، وكذلك ما يتعلق به من أصول الدين وآيات الأحكام، وكذلك يقال فيما يتفرع عنه إن صح أن يقال بأن القراءات مما تفرعت عنه، أو يقال بأن آيات الأحكام أيضا مما تفرعت عنه. وبالتالي فلا عتب على المؤلف في ذلك ولا يعترض عليه ما دام أنه قد بيّن الأسباب التي لأجلها ذكر هذه الفنون 12. وبدأ رحمه الله تعالى بالفن الأول وهو التفسير، وإذا ما تأملنا فإننا نجد أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يقال بأنه ينقسم إلى قسمين، مقصود بذاته كما صرح هو بنفسه وهو التفسير، ومقصود بغيره وهو الذي حصره في الأسباب الثلاثة مما يتعلق بالقرآن، ومما كان أداة يستعان بها على فهم القرآن وتفسيره، وإما أن يكون متفرعاً عنه. وبدأ بالتفسير رحمه الله تعالى، فقاف فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون فإنها ماذا؟ فإنها على ما تقدم من ذكر الأسباب الثلاثة في إدراجها ضمن الفنون المتعلقة بالقرآن. ثم أردف ذلك ببيان ماهية التفسير عنده. والتفسير يرجع في أصله في لغة العربي إلى الإيضاح وإلى الشرح، ولكن هو جعله رحمه الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان وثلاثة أسس، أساسان متفق عليهما، وأما الأساس الثالث فبعضهم يقول إنه خارج عن ماذا؟ خارج عن التفسير. والذي يظهر من خلال قراءتي والاطلاع على أقوال علماء الأمة متقدميهم ومتأخريهم، يجد بأن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأركان الثلاثة يدخل كله في التفسير. ومبنى هذه الأركان على الألفاظ وعلى المعاني وعلى ما يستنبط من تلك الألفاظ. لذلك قال رحمه الله تعالى: هو شرح القرآن. ومقصوده بشرح القرآن أي بيان وشرح الألفاظ القرآنية من جهة اللغة. قال: وبيان معناه. فبعد شرح اللفظة نحتاج إلى بيان المعنى العام من الآية أو من جملة في القرآن أو من موضوع في القرآن، ثم بعد ذلك نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أو أن نستنبط من القرآن الذي هو مطية ووسيلة للتدبر، بل قد يكون في بعض الأحيان هو التدبر نفسه. فكانت الأسس والأركان ثلاثة: ما رجع إلى اللفظ، وما رجع إلى المعنى، ثم ما رجع إلى ما يستنبط من خلال الوقوف على المعنى من خلال الألفاظ. فقال رحمه الله تعالى قال: هو شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضي أو بما يقتضيه. ثم الإفصاح بما يقتضيه بيّن رحمه الله تعالى وجوهه، فذكر النص والإشارة والفحوى، ذكر النص والإشارة والفحوى. ومذاهب العلماء في الاستنباط لا تخرج عن هذا، إما أن يستنبط من النص، وإما أن يستنبط من إشارته، وإما أن يستنبط من فحواه. أما الاستنباط من النص فهو ما دل عليه النص بظاهره، فصيام ثلاثة أيام ماذا؟ يعلم بأن المقصود هو وجوب صيام ثلاثة أيام، تلك عشرة كاملة، أي أن من حج فتمتع فإنه إن لم يسوق الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهي ماذا؟ وهي عشرة. وإما أن يكون بالإشارة وتسمى أيضا الإيماء، وهي أقرب إلى المباحث الأصولية من المباحث ماذا؟ من المباحث القرآنية، ولكن يستعان بالقواعد الأصولية على التفسير. والمقصود بالإيماء ها هنا والإشارة هو ما يتعلق بلوازم القول. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا نظرت إلى نصه فتجد بأن الأكل والشرب جعلت غايته الزمنية إلى غاية ماذا؟ إلى غاية طلوع الفجر. ولكن فيه إشارة من القرآن إلى أن الشخص إذا أصبح جنوبا فإنه لا يؤثر ذلك في صومه. وهذا ليس نصا من القرآن، ولكن كون الإنسان أباح له القرآن أو أبيح له في القرآن أن يأتي أهله وأن يأكل ويشرب إلى غاية طلوع الفجر، فيدل هذا بأنه قد أتى أهله ولما يغتسل ولما يغتسل بعد فيدخل عليه الفجر ولما يغتسل فيكون جنبا. فهذا من إشارة ما؟ من إشارة النص. وأما المقصود بالفحوى فهو ما يطلق عليه بدليل الخطاب والذي يرجع إلى اقتضاء النص وإلى مفهوم المخالفة وإلى مفهوم الموافقة. ولا تقل لهما أفين من باب أولى أنك لا تقل لهما لا تسبهما ولا تنهرهما بكلام قبيح. بعض الأحيان قد يكون ماذا مفهوم مخالفة، والأمثلة عليه في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة. مثاله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهومه أنه إذا كنا حوائل غير حاملات لا ينفق عليهن. وهكذا في كثير من آيات القرآن، في بعض الأحيان قد تكون الدلالة دلالة اقتضاء ويفسر بها أيضا كتاب الله عز وجل، وتكون في الغالب من تابعة للأسلوب البلاغي الراجع إلى الإيجاز وإلى طي الكلام. وتجد هذا كذلك يتعاطاه العلماء من باب تفسير القرآن بفحواه، مثلا بأن يذكروا ما لا يستغنى عنه في الكلام، مثلا أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق، فيقولون مما يقتضيه الكلام أن يضرب بعصاك الحجر، أن يضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانفلق، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان وإني مرسلا، فلما سياق الكلام فلما أرسلت الرسول إلى سليمان، ولكن طوي على جهة الإيجاز ويقتضيه ماذا؟ ويقتضيه المقام، فلم يذكر في القرآن ولكن يفسر به. هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، ويركز على الأركان الثلاثة التي ذكرها. ثم أردف رحمه الله تعالى ذكر أنواع التفسير من جهة قائليها ومن تنسب إليه. فإما أن تكون التفاسير مجمع عليها أو مختلف فيها، وفي بعض الأحيان قد يكون ذلك الاختلاف مؤثرا وفي بعض الأحيان لا يكون مؤثرا. فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن التفسير منه متفق عليه، كأن تجمع الأمة على تفسير معين، أو يتفق جماهير المفسرين على تفسير آية معينة بلفظة معينة أو بمعنى معين. وقد يقع بينهم خلاف. والخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال إنه على ثلاثة أنواع. في بعض الأحيان قد يكون خلافا في العبارة ولا يؤثر على المعنى. فالأمثلة كثيرة. مثلا أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تحبس أو ترتهن، فقد يفسرها بعضهم بالاحتباس وبعضهم بالارتهان، فهذا فسرها بلفظة وهذا فسرها بلفظة، ولكن تتفقان في المعنى، مفهوم. فلذلك قال رحمه الله تعالى: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى. وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام وغيره باختلاف التنوع، أي أنه من باب التنوع في العبارة لا من الخلاف المتباين والخلاف المتضاد، ولا يؤثر في المعنى. وهل هو خلاف أو ليس بخلاف؟ بعضهم نظر إلى ظاهره فعده ماذا؟ فعده من الخلاف، لأن الظاهر أن هذا عبر بلفظة وهذا عبر بلفظة أخرى. وفي الغالب أن الألفاظ تختلف، وفي غالب الأحيان أن الألفاظ لا تؤدي نفس المعنى 100% التي تؤديه الألفاظ الأخرى، لما هو معروف من كلام الأصوليين وغيرهم في المتواطئ والمتردف. وبعضهم نظر إلى المآل، مآل الأمر إلى ماذا؟ إلى اتحاد المعنى، فلم يعده خلاف. فيقال من نظر إلى الشكل قال هذا تباين في الآراء واختلاف في الآراء، ومن نظر إلى الجوهري قال ماذا؟ قال إنه ليس بخلاف بل إنه من اختلاف التنوع. والمؤلف مال إلى أنه ليس بخلاف وإنما هو خلاف تنوع، وإن كان بعضهم كابن الجزري رحمه الله تعالى عبر عنه بعبارة قد يستشف منها أنه يقصد أنه خلاف مؤثر، فقال اختلاف تنوع وتغاير، والتغاير يدل على ماذا؟ يدل على الاختلاف، والله أعلم. الأمر ماذا؟ والأمر واسع. ثم قال وجعلناه قول، ثم بين منهجه، لا يهمنا كثيرا منهج المؤلف لأنه هذا شيء آخر، بين منهجه بأنه يحاول أن يعبر بعبارة تجمع بين تلك الأقوال، وهذا أجمل ما في هذا الكتاب، أروع ما في كتاب التسهيل، أنه يأتي على الاختلاف التنوع والاختلاف في التمثيل فيسبكه ويصوغه في عبارة رائقة سهلة جميلة جامعة. ثم ذكر النوع الثاني من الخلاف، قال اختلاف في التمثيل، وهذا كذلك يرجع إلى الخلاف الأول. في بعض الأحيان قد تريد الآية فيذكر العالم أو المفسر مثالا، هذا المثال يعتبر فردا من ذلك ماذا؟ من ذلك العموم. قد يأتي عالم آخر فيذكر ماذا؟ فيذكر فردا آخر على جهة التمثيل، وهذا يذكر كذلك على جهة التمثيل، فيظن الظان بأن الأقوال متغايرة، وهي في حقيقة الحال ليست متغايرة، وإنما ذكرها ذلك المفسر ليمثل بها فقط. والمثال المشهور في هذا الذي يذكره شيخ الإسلام وغيره قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه من يؤخر الصلاة، ومنهم مقتصد الذي يصلي الصلاة ولكن لا يسارع في وقتها الأول، مثلا إذا ما أذن المؤذن يتوضأ ثم يصلي. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يسارع إلى الوضوء قبل الوقت ويهيئ نفسه ثم إذا ما أذن المؤذن صلى الصلاة في وقتها. فيقال هذا من باب التمثيل وليس تفسيرا للآية، بل الظالم لنفسه يدخل فيه كل من ظلم نفسه سواء فيما تعلق بالصلاة وغيرها، والمسارع في الخيرات كذلك مسارع في كل خير وفي كل أنواع البر سواء كان صلاة أم زكاة أم حجا أم غيره، والنصوص في هذا كثيرة والتفصيل ليس هذا موضعه. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فبعضهم قال إن الحسنات هنا هي الصلاة، وبها ورد ماذا؟ وبها ورد الحديث، ولكن هل ورد على جهة الحصر أم على جهة التمثيل؟ فيقال إنه على جهة ماذا؟ على جهة التمثيل بذكر بعض أفراد الحسنات. فلو جاء آخر فقال إن الحسنات يذهبن السيئات فيقول الصدقة تذهب أو تطفئ غضب الرب، فيقال كذلك فسر ماذا؟ فسر الآية بفرد من أفرادها ومثل لذلك، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال وإنما المراد بالمعنى المعام الذي تندرج تحته الأمثلة، هذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، إنه كذلك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر خلافا، فمن نظر إلى الشكل عده خلافا، ومن نظر إلى الجوهر وإلى المقصود وإلى المعنى لم يعده خلافا. وأما النوع الثالث فهو الاختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا، هذا الذي يعتبر ماذا؟ خلافا في المعنى. فبذلك فليفرحوا، قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الإيمان، فالإسلام شيء والقرآن شيء آخر، فهذا من الخلاف. قد يكون الخلاف في بعض الأحيان حادا، في بعض الأحيان ماذا؟ قد لا يكون خلافا حادا. قال الله سبحانه وتعالى ثلاثة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ، قيل الحيض وقيل الطهر، هذا له تأثير. في بعض الأحيان قد يكون الخلاف حقيقيا ولكن الأقوال متلازمة، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي ينحرفون ويعدلون عن عبادته. وقيل يعدلون أي يساوون، أي يساوون الله سبحانه وتعالى تعالى عن صنيعهم بغيره من الآلهة. ترك عبادة الله تبارك وتعالى من لوازمها طاعة الشيطان، فكانت ماذا؟ فكانت كالتسوية بين أمر الله تبارك وتعالى وأمر الشيطان. والتسوية بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره في العبادة تؤدي إلى الانحراف والعدول عن عبادة الله تبارك وتعالى ولو في جزئية معينة. فكان القولان متخالفان ولكنهما متلازمان، والخلاف فيهما أقل من الخلاف في غيرهما. وهكذا في كثير معنى في كثير من الآيات. والحاذق هو الذي يحاول الوقوف على مواطن الخلاف المؤثر والخلاف الغير مؤثر. وها هنا تظهر ماذا؟ تظهر جودة الذهن وقوة القريحة عند المفسر، خاصة إذا كان محيطا بالأقوال. ثم قال: أيوة. ثم عرج رحمه الله تعالى إلى ذكر الفرق بين التأويل والفرق بين التفسير، والكلام فيها طويل. وتلخيصه أن يقال إن الإشكال إنما تولد من الاصطلاحات، الإشكال تولد من الاصطلاحات، وإلا فإن التأويل والتفسير يجتمعان ويفترقان، وإن كان بعضهم قد جعل التأويل أعم من التفسير، وفي بعض الأحيان قد يكون التفسير أعم من التأويل، ولكنهما يشتركان في كونهما يوضحان أو يقصد بهما التوضيح والبيان والشرح والإيضاح والإفصاح عن الشيء. قد يكون الإفصاح عن المعاني فيسمى في بعض الأحيان تأويلا، وقد يكون إفصاحا عن اللفظة فيقال ماذا؟ فيقال تفسيرا. في بعض الأحيان قد يكون إفصاحا عما ظهر فيسمى تفسيرا، وقد يكون إفصاحا عما خفي فيسمى تأويلا. في بعض الأحيان قد ينظر إليه من جهة ماذا؟ من جهة معناه هو بالذات فيسمى تفسيرا، وينظر إليه من جهة مقصوده وما يستنبط منه فيسمى تأويلا. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، أي مترصد سبحانه وتعالى يرقب كل من يطاع. قد يقال هذا تفسير لأنه نظر إلى اللفظة وإلى المعنى. قد ينظر إلى ما خفي من معناه وهو تهديد الله سبحانه وتعالى لمن يطغى، تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن تنكب صراطه، فيقال هذا ماذا؟ فيقال هذا تأويل. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر بعض الفروق ارتأى أن يخرجه عن الاصطلاح الحادث في التفريق بين التأويل وبين التفسير، وهو أن التأويل عنده يقصد به إخراج اللفظ عن ظاهره بقرينة، لكونه ماذا؟ لكونه أقوى. وهذا ماذا؟ اصطلاح ماذا؟ اصطلاح أصولي. فلا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن لا يؤدي إلى تحريف المعاني ولا يؤدي إلى انخرام قواعد الشرع سواء في أصول الدين أو في غيره. والخلاف في هذا ما معروف وليس هذا مجال الكلام فيه. وأما القراءات فإنها في القرآن منزلة الروايات في الحديث، فلا بد من ضبطها كما ينضبط الحديث برواياته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كالقراءات المشهورة والمحسن، والشاذة ما سوى ذلك. وإننا بنينا هذا الكتاب على قراءات نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءات المستعملة في بلادنا من أندلس إلى سائر المغرب، والآخر الابتداء بمدينات شرفها الله تعالى لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى أو الإعراب أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، فقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وايضا فكنا لما هزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو اليه ضروره، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد اصول القراءات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فنا اخر وهو القراءات. والقراءات كما هو معروف هو علم يعتنى فيه بالألفاظ القرآنية وكيفية أدائها واختلاف ناقليها مع عزوها إلى ناقليها. والمؤلف لم يعرفها عموما، لكن عرف مثلا المشهورة بذكر من تنسب إليه. والحاجة إلى علم القراءات ماسة في التفسير، وفائدتها عظيمة كما سوف يأتي ذلك لما فيها من تكثير المعاني وتفسير القرآن بعضه ببعض، وفي بعض الأحيان فيها شيء من وجوه الإعجاز. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر القراءات، ثم ذكر بعدها القراءة المعتمدة في تفسيره. فكان مما ذكره رحمه الله تعالى ما يعيننا على فهم الفرق بين القراءة وبين القرآن، خاصة عند المعاصرين فإنهم يريدون هذا. بعضهم قد يستشكل هو الفرق بين القراءة وبين القرآن. وفي إشارة المؤلف إلى أن القراءات كالألفاظ في الحديث النبوي تشبيه قد يقودنا إلى التفريقة بين القراءات وبين القرآن، فيقال إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك القراءات هي كلام الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الوجه العام في الاتفاق فيه وجه آخر من الافتراق، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى شروط القراءة أو شروط ما يعتبر قرآنا. فكل ما لم يتحقق فيه أنه قراءة من القراءات فلا يقال إنه قرآن. وإذا قلنا ليس بقرآن، ليس نفيا لقرآنيته في نفسه، ولكن لعدم تحقق ماذا؟ لعدم تحقق الشرط، وبالتالي فلا تجري عليه أحكام القرآن من جواز ترتيله وغيره، ومن جواز القراءة به والصلاة به، أو الصلاة به بالأخص. مفهوم؟ كما يقال في الحديث ماذا؟ في الحديث الصحيح والضعيف. فالحديث الصحيح ما استوفى شروط الصحة، والضعيف ما لم يستوفي شروط الصحة. فكذلك بالنسبة للقراءات، فما استوفى شروط القراءة من التواتر أو الشهرة وصحة الإسناد وموافقة الرسم وصحته من جهة اللغة فإنه يكون ماذا؟ يكون قرآن. وما لم يستوفي الشروط فيكون قراءة ولا يجزم بكونه قرآنا، وعدم جزمنا بكونه قرآنا ليس لأنه ليس بقرآن في نفسه، ولكن يحترم وتجري عليه بعض أحكام القرآن ولا تجري عليه بعض الأحكام الأخرى من جواز القراءة كما ذكرنا والصلاة به وترتيله وغيره، والله أعلم. مفهوم؟ ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أقسام القراءات، وهي القراءة الشاذة والقراءات المشهورة، ولم يعرف المشهورة وإنما ذكرها هكذا بالنسبة، لأن هذا هو حقيقة والواقع. فإن القراءات المشهورة صارت ماذا؟ متلبسة في ذهن القراء والسامعين بمن نسبت إليهم، وهي ما توافر فيه الشروط التي ذكرنا. وما لم يتوافر فيه ولم يستوفي الشروط يسمى قراءة شاذة. وشذوذها لا يعني ماذا؟ لا يعني ضعفها. الشذوذ لا يعني ضعفها، ولكن لا يحكم عليها بأنها قرآن له أحكام القرآن. على تفاصيل وخلاف في علم القراءات ليس هذا مجال ذكره. ثم ذكر رحمه الله تعالى قراءة نافع، لأنه وهذا فيه تنبيه مهم جدا، خاصة لمن يحققون الكتب ولمن يقرؤون المخطوطات، وهو أنك إن قرأت المخطوطة أو أخرجت الكتاب فأخرجه على الرواية التي يقرأ بها مؤلف الكتاب. المؤلف أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهو أنه لما ذكر سبب الاختيار أرجعه إلى الاستعمال، والمقصود بالاستعمال استعمال أهل البلد، وهذا مهم جدا. فلما خرج القراء وعلموا وكان لهم تلاميذ، كل بلدة وكل إقليم اشترط فيه قراءة معينة، فالأولى أن يتبع كل إقليم ماذا؟ قراءة أهل بلده. وأهل الأندلس وأهل المغرب اختاروا ماذا؟ اختاروا قراءة نافع رحمه الله تعالى، والتي بقيت إلى زماننا. وسبب الاختيار يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تبعية المذهب شيئا، وذلك لأن نافعا من أقران مالك رحمه الله تعالى. نافع هذا غير نافع مولى عبد الله بن عمر، هذا نافع القارئ ماشي، هذا لم يدرك الصحابة، الأول أدرك الصحابة لكن هذا لم يدرك الصحابة، فقرأ على مالك وقرأ عليه مالك، ودرس على مالك ومالك درس عليه. وكان مالك يسأل رحمه الله تعالى فيقول إن قراءة نافع هي السنة، وكذلك هو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسئل رحمه الله ماذا تختار من القراءة؟ قال قراءة نافع. قال فإن لم يكن، أي فإن لم يجد في تلك البلدة من يقرئه قراءة نافع، قال فقراءة عاصم. وإن كان الآن انتشرت ممكن قراءة عاصم لأسباب معروفة، ممكن تبنتها الدولة العثمانية في زمن ما قراءة أهل الحرمين الآن، وممكن لأن المصاحف كلها تطبع برواية حفصين، وكذلك لأنه ممكن قراءة حفص أقرب إلى القراءة المدرسية كما يقال، فلذلك ممكن سهلة فانتشرت بين الناس. ولكن في بعض الأحيان قد يكون عند الناس جوهرة، وقد يكون عند الناس رصيد فلا يضيعه، فقراءة نافع ليس من الحكمة أن تضيع في هذا البلد، مفهوم؟ ومن بين أسباب الاختيار قلنا لأن مالك رحمه الله تعالى كان يقرأ بقراءة نافع، وكذلك لأنها قراءة أهل المدينة، والمؤلف رحمه الله تعالى مالكي، والمالكية يفضلون المدينة على مكة، في خلاف بين الفقهاء أيهما أفضل، المدينة أو مكة؟ فالجماهير على أن الأفضل هو مكة، وبعضهم قال وهو مذهب المالكية أن الأفضل هي المدينة، وعليه فكل ما اتصل إلى المدينة بسبب كان هو المفضل، ومنه قراءة نافع رحمه الله تعالى. وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه. قال وذكرنا، هو الآن ذكر ضابطا، نحن لا نريد أن نتكلم على منهج المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر ضابطا مهما في القراءات ما كان مؤثرا، للقراءات على نوعين، بعضهم أطلق قال القراءات لا تنفع في، للأسف قال لا تنفع في التفسير، لا، القراءات على قسمين، قراءة ترجع إلى الأداء نفسه في النطق كالتسهيل وتحقيق الهمزات والتخفيف وغيره، وفي بعض الأحيان قد تكون في التأدية من جهة ماذا؟ من جهة حركات الإعراب الغير المؤثر، وفي بعض الأحيان قد تكون ماذا؟ قد تكون مؤثرة. لذلك يقول طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى والقراءات على قسمين، منها ما يفيد في التفسير ومنها ما لا يفيد. من بين ما تفيده القراءات هو تكثير المعاني وتأكيد المعاني، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى تكميل المعاني، ولعلنا سوف نضرب أمثلة فيما بعد، لكن الوقت واق شوية. وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل. فقط أريد أن أقول كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالقراءات، يقول رحمه الله تعالى ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده. قال رحمه الله تعالى بل قد يكون معناه متفقا أو متقاربا، كما قال ابن مسعود إنما هي كما يقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. قال وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع لاختلاف تضاد وتناقض. فقال رحمه الله تعالى في موضع آخر قال هذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، ويجب اتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. وهذا كلام ماذا؟ كلام النفيس. والإشكال الذي وقع فيه بعضهم من أن القراءات لا دخل لها في التفسير، أو كذلك لا تعد من أسباب الخلاف، لأنه جعل هذا الكلام قاعدة في نفسها وقاعدة على الواقع، وسوف يأتي فرق بين التقعيد وبين ماذا؟ وبين الواقع. وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن التصانيف المشارقة فيها تأليف القاضي إسماعيل وأبي الحسن الكياه، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس الكياه وأبي الحسن الإلكية. حاولت أن أقف على مخطوط اللي بقيها، لكن المعروف هو إلكية الفقه الشافعي المعروف تلميذ الجنون، صاحب القدر العظيم تقريبا، أو الرجل الكبير، هذا من أقران أبي حامد الغزالي. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس فيها تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بن الفرس. وأما المعروف بن الفرس أردف المؤلف رحمه الله تعالى في آخر، وهو آيات الأحكام. والمقصود بآية الأحكام هي الآيات التي فيها الأحكام الفقهية التي تستخرج إما نصا وإما استنباطا. وتعريف المؤلف رحمه الله تعالى جيد، فقال آيات الأحكام هي ما ورد فيه، أي في كتاب الله تبارك وتعالى، من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وهو تعريف ماذا؟ تعريف جيد. وآيات الأحكام إذا نظرنا إلى أنها استنباطات، والاستنباط ثمرة النظر في الكتاب، فقد يقال بأنه لا علاقة له بالتفسير. لكن نرجع دائما إلى الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه يذكر كل ما يتعلق بالقرآن أو يتفرع عن القرآن أو يعين على فهم القرآن. وآيات الأحكام الوقوف عليها ومعرفة الفقهيات تعين على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وهي كذلك ثمرة من ثمرات تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، على أنها جزء من تفسير الكتاب. وإذا نظرت إلى حالها من هذه الناحية فيقال لها تعلق وفائدة في التفسير. أما الجهة الأولى وهي أن من كان مستحضرا للأحكام، مثلا من كان مستحضرا لأحكام الطلاق ثم قرأ آيات الطلاق فإنه يسهل عليه فهمها. وأما من لم يكن مطلعا على آيات الطلاق ثم يقرأ آيات الطلاق فلعله قد يغيب عنه أو عن ذهنه كثير من المعاني. وبالتالي فقيل إن الوقوف على الفقهيات بمعرفة الأحكام الفقهية الفروعية يعين على فهم آيات الأحكام التي هي جزء من القرآن. وكذلك بالنسبة للاستنباط، فإن الاستنباط نوع كما ذكرنا وركن من أركان التفسير. ولذلك قال بعضهم إن النظر في الفقه مما له علاقة بالتفسير يؤدي إلى توسيع مدارك ماذا؟ مدارك الاستنباط. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض المؤلفات في تفسير آيات الأحكام الذي صار الآن فنا من الفنون. ولعل المالكية لهم قصب السبق في تفسير آيات الأحكام، ولعل إسماعيل المقصود به إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله تعالى قديم، أظن هو من وفيات تقريبا 237، فهو ماذا؟ فهو متقدم رحمه الله تعالى، وكان من كبار الأئمة. وأحكام القرآن كتابه طبع أو موجود منه جزء صغير، وفيه فوائد جمة، ولو حصل الكتاب ووجد لوجدنا فيه علما كثيرا. ومما ذكره رحمه الله تعالى تفسير آيات الأحكام للقرطبي وكذلك لابن العربي ولبلديه ابن فرس رحمه الله. ومن الكتب المشهورة أيضا ما ذكره عن الشافعية إلكيا رحمه الله تعالى كذلك، وهذا من تلاميذ الجويني والأقران الغزالي، وكتابه كذلك مطبوع وكتاب بديع. وغمط حق الأحنافي، الأحناف كذلك لهم ماذا؟ لهم مؤلفات، منه أحكام القرآن للجصاص كذلك متقدم الوفاة في القرن الرابع، وكذلك أحكام القرآن للطحاوي بجعفر الطحاوي هو أقدم الطحاوي، أظن توفي ممكن 327 تقريبا، وكذلك للشافعي رحمه الله تعالى كتاب في أحكام القرآن لكنه لم يصلنا. والمطبوع إنما هو ما جمعه البيهقي مما قاله الشافعي في آيات أحكام القرآن، أما المنسوب للشافعي فمفقود. وأبخس المذاهب في آيات الأحكام هم الحنابلة، فلا يعرف للحنابلة كتاب في آيات الأحكام. ومن الطريف أن بعض الدكاترة أفرد كلام شيخ الإسلام في آيات الأحكام، فلما كلم المشرف أو الدكتور قال إنك سوف ترفع لغبينا كما قلنا عن الحنابلة. فلا يعرف للحنابلة، لا أعرف للحنابلة كتابا في آيات الأحكام. وقد ينسبون كتاب كنوز الرموز للرصعاني رحمه الله تعالى، لكن من اطلع عليه يجد فيه نتف، الكتاب ليس بكامل، ومن طلع عليه يجد نتف في الأحكام ولم يتمحض للأحكام كباقي الكتب. وكتب الأحكام كثيرة جدا حتى في عصرنا الآن، كثرت المؤلفات فيها. تفضل. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها من المهمات ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن آيات الأحكام 500، والعلماء فيها على قولين، منهم من يحدد ومنهم من لا يحدد. هذا التحديد شهره الغزالي رحمه الله تعالى وأصله لمقاتل بن سليمان، وجل المحققين وقد استبعده، ممن استبعده القرافي رحمه الله في شرح التنقيح فاستبعد هذا القول، قال بأن آيات الأحكام كثيرة. بعضهم قال آيات الأحكام لا تعد، بل كل آية ممكن أن تستخرج منها حكما شرعيا، وهذا الذي عليه كثير من المحققين كالعز بن عبد السلام والقرافي، ومن المتأخرين كالشوكاني رحمه الله الزركشي والسيوطي، فتوسعوا وقالوا بل حتى المؤلف يحتمل كلامه في تقريب الوصول أنه لا يحدد، مفهوم. وعدم التحديد هو ماذا؟ هو الأفضل والأقرب والله أعلم، هو أن كل آية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وإنما هي فتوح يفتح الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهي توفيق محض توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، مع إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن. أنا كنت أود أن أقرأ كلام لطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير كما فعل السيوطي لعدم توقف فهم القرآن على مسائل الفقه. قال: فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه. قال: وإنما يحتاج المفسر إلى مسائل الفقه عند قصد التوسع في تفسيره للتوسع في الاستنباط وتفصيل المعاني تشريعا وآدابا وعلوما. وهو كلام جميل. النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. النسخ هو رفع حكم برفع حكم آخر متراخٍ عنه، ومن التعريف يستنبط أنه ماذا لا يدخل الأخبار، لأن الأخبار إما صدق وإما كذب. والخلاف الأصولي في نسخ الأخبار معروف، وليس هذا مجال الكلام فيه، لأنه أقسام تعداده سوف نخرجنا عنه. المهم أن من المهمات معرفة ماذا فني الناسخ والمنسوخ، وقد أفرده العلماء بالتأليف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تأليف أبي بكر بن العربي، وألف فيه كثير من العلماء، آخر ما طبع منها كتاب الجيد وهو كتاب العز رحمه الله تعالى في مجلدين ضخمين جيد، استوفى كثيرا من الآيات التي يقال فيها بأنها من المنسوخ. وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه بوجهين، أحدهما أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ المتقدم. الوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فتجب معرفته، لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. من الفنون التي ذكرها أيضاً علم الحديث، وقد أجمل فيه المؤلف رحمه الله تعالى الكلام جيداً وإن كان فاته شيء. ليعلم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى به إليه، وكلفه الله تبارك وتعالى بالتبليغ، والتبليغ أساسه ماذا؟ أساسه البيان. ولذلك نجد في بعض الآيات بيان مهمة من مهام النبي صلى الله عليه وسلم على غرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد وغيره، وهو البيان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتحكم بين الناس بما أراك الله، وغيرها من الآيات التي يظهر فيها أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم البيان. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة خير بيان أو خير قيام. هل فسر القرآن كله؟ هل فسر بعضه؟ فيه قولان للعلماء، فبعضهم قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله لأمته، لم يترك منه كلمة إلا بينها، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم قال إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج إليه وما يحتاج إلى بيان، والقولان غير متضادان ولا متخالفان، بل مآلهما إلى أن البيان وقع على الكتاب كله، إما بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بنفس تنزيله لوضوحه. إما بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بنفسه أي لوضوحه. وكتاب الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت تفسيراً له، ولذلك الشافعي رحمه الله يقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تفسيرا لكتاب الله عز وجل، وما من حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي إلا بفهمه للقرآن وتطبيقه للقرآن. ولذلك حض علماؤنا على أن يكون التفسير بماذا؟ أن يكون التفسير بعد التفسير بالقرآن التفسير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما تفسير مباشر بأن ترد آية في التفسير، وإما أن يكون بطريقة غير مباشرة مما يقع به البيان. وبعضهم حصرها كأبي حيان رحمه الله تعالى في البحر المحيط، قال بأن يبين المشكلة من الآيات وأن يبين المقيد أو المقيد من في المطلقات، أو أن يبين الخصوص في العمومات. وهكذا مثلا من ذلك أي توضيح أو تقييد المطلق، مثلا في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهر أنه يعم كل ظلم، ظلم للنفس أو ظلم للغير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الإطلاق غير مراد، وإنما المراد ماذا؟ فرد منه وهو الشرك. من ذلك مثلا توضيح النبي صلى الله عليه وسلم للمشكل في حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال ليس ذاك وإنما هو سواد الليل وبياض النهار. من ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الألفاظ إنا أعطيناك الكوثر، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالكوثر هو نهر أعطاه الله تبارك وتعالى إياه في الجنة. وهكذا في كثير من الآيات. وهذا وجه من وجه الاحتياج إلى السنة في بيان وتوضيح القرآن. وفيه وجه آخر وهو بيان أسباب النزول. وفي كثير من الأحيان أسباب النزول كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى هي التي تبين ماذا؟ تبين المراد والمقصود من الألفاظ القرآنية. وهذا كله ماذا؟ كله خادم للبيان القرآني، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله لا ينبغي لمن أرصد ونصب نفسه لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن لا ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن ينظر فيها لأنها جاءت بالتفاصيل للكليات والجمل الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك مراتب أنواع التفسير تأتي في المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، ثم المرتبة الثانية تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدمن النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شرح كثيرا من الأحاديث. ولذلك جابر رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال رحمه الله تعالى وقعت بينه مواقع، فقال أأنت أحمق؟ أرأيت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الظهر أربعا؟ فهذه الهيئات في الصلاة والهيئات في الحج وفي والشروط وبيان الأسباب في الزكاة وغيره جاءت بها ماذا؟ جاءت بها السنة، وهذا جزء من البيان وإن لم يكن بيانا مباشرا لألفاظ قرآنية معينة. وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره، إلا أن الضرورية مما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. وقد أكثر بعض المفسرين من حكايات القصص الصحيح وغير الصحيح حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير لوصف الأنبياء عليهم السلام وحكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. وهذا أيضا من المهمات، وصار قصص الأنبياء ماذا؟ والقصص القرآني فنا من الفنون. وتكمن أهمية القصص في كونه للاتعاظ والعبرة والإعجاز وغيره مما ذكرنا، وكذلك للتسلية في ذلك الحين وللحكم التي ذكرها المؤلف ولما سبق. والضرورة تقتضي الكلام فيه من جهتين اثنتين. أما الجهة الأولى من جهة انتشاره، من جهة ماذا؟ من جهة انتشاره. والجهة الثانية من جهة الحاجة إليه في بعض الأحيان لتوضيح بعض المعاني وربط بعض التراكيب في كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كان الأصل أننا نستغني بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا عن كثير مما قد يظن أننا نحتاج إليه. وقد ضبط المؤلف رحمه الله تعالى الحاجة، وضبط ماذا؟ وضبط ما يتعلق بالانتشار. أما الانتشار فسببه إن صح التعبير يرجع إلى أمرين اثنين، إلى أمر اجتماعي وأمر ديني، كما يستخلص من كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى. أما الجانب الاجتماعي فهو لأن الصحابة أولا، لأن العرب كانت أمة أمية، وما كان منتشرا عندها الأحداث التاريخية، فعرفت أصول تلك الأحداث وتلك الأخبار الواردة عن الأنبياء والأمم السابقة. والنفس الإنسانية تحب الاستطلاع، تتشوف للوقوف على التفاصيل، فأدى هذا مع مجاورتهم لليهود ووجود بعض النصارى وذكر هؤلاء للقصص من قبل أن وجد شيء من الاشتراك في بعض ماذا؟ في بعض القصص، فأخذ الصحابة منهم ما لم يجدوه عندهم في كتاب الله تبارك وتعالى مما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب ماذا؟ قد يقال بأنه جانب اجتماعي، وفيه جانب قد نسميه أو يسميه بعضهم جانب ديني، وهو أنه لا تعلق لهاته الأخبار بالأحكام، فتساهل الناس فيها، وهذا معروف كما هو الشأن في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حكم بضعفه. فلما كانت في الفضائل ولم يكن لها علاقة بالأحكام سهل ماذا؟ سهل بعض العلماء فيها. فالتسهيل من جهة النقل ومن جهة الأخذ بالشيء والعمل به فيما لا علاقة له بالأحكام ظاهرة يمكن أن يقال بأنها ظاهرة دينية منتشرة في المجتمع الإسلامي. فأدى هذا كله إلى ماذا؟ إلى وجود كم ضخم من الحكايات والقصص في كتب ماذا؟ في كتب التفسير. فاحتجنا إذن إلى ضبط الأمر، فضبطه المؤلف رحمه الله تعالى بأمرين اثنين: أمر يرجع إلى انتشاره، وأمر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التساهل فيه. انتشاره يحد بأن لا يذكر إلا ما يحتاج إليه وما يضطر إليه، والتساهل فيه ينظر فيه ماذا؟ يضيق الأمر بأن ينظر إلى ما لا يخالف ما عندنا ولا يؤدي إلى ذكر بعض النقائص أو الأشياء التي تخالف شريعتنا. وبالتالي فجعل لذلك ماذا؟ أصلين اثنين أو ضابطين اثنين. الأول منهما وهو أن يذكر ما يحتاج إليه، وبالتالي فما لا يحتاج إليه لا يذكر. هل التزم مثل هذا في كتابه ولم يلتزم؟ هذا شيء آخر. الشيء الثاني وهو أن يؤخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان ليس من شرطهما أن يجتمع، مفهوم؟ معناه لو أن الواحد أخذ مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. وهذا القيد الثاني وهو الأخذ بالإسرائيليات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، ذلك لأنه لما بعض العلماء خاصة في القرن ممكن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر لما وجدوا هذا الكم الضخم من الإسرائيليات الموجود في التفسير وقفوا موقفا سلبيا من الإسرائيليات، وهذا الموقف المتشدد السلبي أدى إلى التأثير في حكمهم على بعض ماذا؟ على بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأمم السابقة. وللأسف قد نجد هذا عند كبار المفسرين كرشيد رضا رحمه الله تعالى، الذي يقول في بعض الأحاديث التي نجدها في الصحيح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بني إسرائيل قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حطة ودخلوا على أدبارهم، فيقول هذا فيه شائبة الإسرائيليات، وكأنه ماذا أومأ إلى رده. لكن يقال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه عن بني إسرائيل مما ذكره عن بني إسرائيل فإنه يؤخذ به، ويجوز ماذا أن يؤخذ من روايات بني إسرائيل مما علم بأنه لا يؤثر في المعاني والكليات الشرعية الموجودة عندنا نحن في ديننا. وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في البارمية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامه في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل هو البواطن، وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطن. وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقلح فيه. وتكلمنا أيضا عن 12 مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وعلى محبة الله في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا، وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف وادعوه خوفا وطمعا، وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من بين ما ومن بين العلوم والفنون التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما لها تعلق بالقرآن هو ماذا؟ هو التصوف. والتصوف مصطلح شائع، وشابه هذا المصطلح شيء من الباطل وفيه كثير من الحق. التصوف إن نظرنا إليه بالنظرة التي قالها المؤلف رحمه الله تعالى من تهذيب النفوس وتربيتها والوقوف على بعض المقامات والأحوال والتعرف على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا له أصله في كتاب الله تبارك وتعالى مما قد يسميه شيخ الإسلام وغيره بالتزكية. وإنما جاء الشر وجاء الفساد من بعض التفاصيل ومن بعض المناهج الفاسدة، فالأمة قامت على أن بعضها قد يكون اشتغاله بالعلم وبعضهم قد يكون اشتغاله بالزهد وبالعبادة. المهم أن يتفق هؤلاء وهؤلاء على ماذا؟ على اتباع شريعة الله تبارك وتعالى في الجملة وفي التفصيل. والتصوف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا أنه من الفنون التي جاء بها القرآن إذا نظرنا إليه من هاته الناحية، وهو تهذيب النفوس وتربيتها والولوج في المقامات والأحوال ليترقى العبد فيها في تهذيب نفسه ليصل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل ما يكون ماذا؟ ما يكون بصلاة أو قد يكون بأعمال قلوب وغيره. والخشية والتقوى وهذه الأحوال التي ذكرها المؤلف كلها ماذا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وإنما الإشكال إما في ما تفسر به وإما في اشتراط ما لم يشترط فيه الله مما لم يشترط فيه ما يوافق ماذا؟ ما يوافق الشريعة أو إحداث تعبدات أو غلو لا علاقة له بشريعة الله تبارك وتعالى. والمآل في بعض الأحيان أن الاصطلاحات قد لا تغير شيئا، والمهم هو ماذا؟ هو مسميات الأشياء، إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا، والأمر ماذا؟ واسع، ليس هذا مجال التفصيل فيه. الذي يهمنا هو أنه بثقت مدرسة أفرد التآليف فهمت بها أو فسرت بها القرآن من خلال ماذا؟ من خلال التعاليم والأسس الصوفية. وهؤلاء على صنفين، منهم من تأثر بالفلسفة والنظريات الزهدية الواردة عن المسلمين من غيرهم من الأمم، فهذا تفسيرهم بالاتفاق تفسير باطل، وعلى رأسهم تفسير محي الدين بن العربي وغيره. وفيه جانب آخر وهو الذي قد أشار وهو الذي أشار إليه المؤلف، وهو ذلك الطابع الذي طبع بعض كتب التفسير بذكر إشارات خفية لها علاقة بالمعارف والأحوال، مما سرد المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منه. وهذه الأمور إذا نظرت إلى الظاهر فإنك تجد بأن الظاهر لا يدل عليها، وهو في بعض الأحيان لا يردها، ولكن هل يفسر بها القرآن؟ ها هنا يقع ماذا؟ يقع الإشكال. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. جماهير المفسرين على أن المقصود ماذا؟ إني مهاجر هو من؟ إبراهيم مهاجر إلى ماذا؟ إلى الشام. فتجد في الطرف الآخر بعض الصوفية يقولون إني مهاجر إلى ربي، أي إني مقبل على ربي. فهل يرد هذا التفسير أو لا يرد؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طريقة الله تبارك وتعالى بالتعبد واجتناب المنهي وتقوى الله عز وجل، فيأتي الطرف الثاني فيقول أعرضوا عما سوى الله سبحانه وتعالى، فهل يدل عليه ظاهر الآية؟ لا يدل عليه، ولكنه معنى خفي قد يكون متضمنا من باب اللزوم أو غيره. وهكذا في كثير من الآيات. والقول الوسط في هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه قد يستفاد منها ما هو مستحسن، وهو الذي رآه شيخ الإسلام لما ذكر تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، قال فيه بعض الدقائق والعبارات الحسنة المستحسنة، وفيه شيء من البواطل. وبعض العلماء ماذا وقف منه موقفا شديدا، فقال بأن هذا ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، وإنما يلزم الوقوف مع الظاهر. وبعضهم حتى يلبس الأمر شيئا من الإنصاف قال إنما قبل هذا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك المعنى غير ظاهر خفي لا يخالف ماذا؟ لا يخالف شريعته. قالوا الثاني أن يكون له أصل في شريعة الله تبارك وتعالى. قالوا الشرط الثالث أن لا يكون بإظهار هذه المعاني الخفية رد للظاهر، ولا أن يقال بأنه لا تفسر إلا بهذا. فإن طبقت هذه المعايير مع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن فيه بعض العبارات المستحسنة، وخاصة ابن القيم يتوسع رحمه الله عز وجل في مثل هذا توسعا عجيبا حتى في بعض الأحيان قد تقف ماذا؟ قد تقف مذهولا من بعض ما يفسر به. لكن يقال الأصل أن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى بالمعاني الظاهرة، فإن فسر ببعض المعاني الخفية لا على أنه يفرض كتاب في المعاني الخفية، لكن يأتي هكذا في بعض الأحيان عرضا، أو تجد ماذا؟ تجد بعض التفاسير لبعض العلماء فيها نظرة لبعض المعاني الخفية فتقبل بتلك الشروط، بشرط أن يكون الأصل هو ماذا؟ هو تفسير القرآن بظواهره. والناس في هذا بين مستقل وبين مستكثر، بعضهم يكثر منه حتى يردف كل تفسير ظاهر بماذا؟ بالإشارات، كما هو معروف في روح المعاني للألوسي، ففيه شيء من الحق وفيه شيء من الباطل، تعرف منه وتنكر، فما كان موافقا له شواهد من كتاب الله تبارك وتعالى ليس فيه رد للمعنى الظاهر فإنه لا حرج ماذا؟ لا حرج في استحسانه وقبوله على ما قرره شيخ الإسلام وغيره. وأما ما كان منه باطلا رد للظواهر بل طمس للظاهر ونشر لهذا القول فقط فماذا؟ فمثل هذا يرد، والله أعلم. وأظن أن هذا هو الموقف الوسط في مثل هذا، والله أعلم. وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة المراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج بمذهبها في القرآن وترد على من خالفها ويزعم أنه خالف القرآن. ولا شك أن المهم المحق والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأكيد من الله والتوفيق. تكلم على أصول الدين، قلنا وهو كذلك ماذا؟ متفرع عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أيضا خادم لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان وقوفك على بعض العقائد يسهل عليك فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ثمار النظر في كتاب الله تبارك وتعالى الوقوف على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ووحدانيته والنبوات وغيره على ما تقدم. ولكن كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه ما من فرقة من الفراق إلا وتمسكت بظاهر من القرآن نصرة لمذهبها، ذلك لأن القرآن حمال ذو وجوه، فمنها وجوه الحق ومنها وجوه باطل. لذلك ابن عمر رضي الله عنه على هذه البادرة كانت قديمة، لما تكلم عن الخوارج قال: أتوا على آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المؤمنين. فكون الفرق الضالة والفاسدة قد تستدل بكتاب الله تبارك وتعالى هذا واقع، وتأثر المفسر بعقائده موجود في الأمة الإسلامية، موجود في الأمة الإسلامية. والأصل العام في هذا أن ما وافق الحق ووافق الظاهر فإنه يؤخذ به مهما كان قائله، وعلى العكس من ذلك، فإن قال قائل وإن كان الظن فيه أنه من أهل الحق في آية معينة غير المراد منها فإنه مراد. والأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفاصيل، ولكن أريد أن أقول كلمة فقط لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تلخص ماذا؟ تلخص ما ذكر. يقول رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، يقول: فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله غيره كما يصدق بالحق الذي يقوله هو. قال: ليس له أن يؤمن بمعنى آية استدل بها ويرد معنى آية استدل بها مناظره. قال: ولا يقبل الحق من طائفة ويرده من طائفة أخرى. فعلى الإنسان ماذا؟ أن يكون ذا أهلية منصفا أهلا عند قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وليعلم بأن هذا كتاب هداية، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه به، وأن يجري هواه وفق ما في كتاب الله، لا أن يجعل هواه حاكما على معاني كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الأصول الثانية فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة المراهين عليها والرد على أصناف الكفار، وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيراً من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروع النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. هذه كلها مصطلحات أصولية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو بحكم أنه من الفقهاء ومن الأصوليين وله تآلف في هذا، فتجد ماذا؟ فتجد تلك اللمسة حتى في تفسيره وحتى في تقعيداته. ولذلك سوف تأتي ويأتي الكلام على أسباب الاختلاف وأسباب الترجيح، فكلها ترجع إلى القواعد، ماذا؟ إلى القواعد الأصولية. وكذلك أصول الفقه فإنه خادم معين على فهم كتاب الله تبارك وتعالى والترجيح بين الأقوال وتزييف ما يزيف منها وإحقاق ما يحق منها. وكذلك يستنبط ماذا؟ بعض قواعد أصول الفقه من خلال فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وتقريبا هذه السبب الذي لأجله ذكر رحمه الله تعالى أصول الفقه. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير، وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه مقدمة في اللغات الكثيرة في الدوران في القرآن، لأن نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت في القرآن. لأن نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيقول الكتاب بكثرة تكرارها. من الفنون المتعلقة بالتفسير أيضا أو بعلوم القرآن أو بالقرآن بالأخص علم اللغة، ذلك لأن القرآن عربي مبين وأنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي وتحدى به العرب، وفيه إعجاز من جهة عربيته، وفيه ألفاظ كثيرة غريبة لا يمكن الوقوف عليها لفهم المعاني والمقاصد إلا بمعرفته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بعلم اللغة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في مقولته المشهورة أن فيه آيات لا يعرفها إلا العرب، لأنه نزل بلغتهم. ولذلك إذا ذكروا أنواع التفسير فإنهم يذكرونه تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالحديث، وتفسيره بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسيره بماذا؟ بلغة العرب. ومن نظر في كتب علوم القرآن يجد في كثير من الأحيان شواهد على استشهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر كعائشة وابن عباس رضي الله عنه لتبيين ماذا؟ لتبيين معاني الآيات. وفي بعض الأحيان تجد في كتب الأدب وغيره خفاء بعض المعاني على العالم سواء كان تابعياً أو من فوقه كالصحابة، إلا إذا سمع أعرابياً ينشد ماذا؟ ينشد شعراً تذكر فيه كلمة في القرآن لم يكن قد وقف عليه. بالتالي فالاشتغال بالعربية ومعانيها أو معاني اللغات مهم جداً. وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل ترتيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك يعود لغيرك بإفادة. بالنسبة للإعراب إن كان بعضهم يجعل النحو فناً قائماً بذاته والتصريف فناً قائماً بذاته، والمؤلف جعل النحو فناً وجعل لم يجعل التصريف قسيماً له، ولكن جعله من أقسامه. وبعضهم زهد في علم النحو وقال في الإعراب نفسه، قال لأننا ندرك المعنى ثم نعرب، ندرك المعنى ثم نعرب. وهذه المقولة فيها ماذا؟ فيها شيء من النظر، وذلك لأن الإعراب مهم جدا، لأننا نجد عند مطالعتنا لكتب التفسير أن بعض المعاني التي تظهر في القرآن وتصحح معانيها في غيره لا يصح أن يحمل عليها كتاب الله تبارك وتعالى. وفي بعض الأحيان نجد بعض الآراء التي تذكر يضعف القول فيها لأنها تخالف ماذا؟ تخالف الإعراب. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. ففي الآية قولان، القول الأول أبلغ وهو فلا تنسى، اللا لا ها هنا نافية، وهذا فيه إعجاز، وهو أن الله سبحانه وتعالى كأنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام ووعده لا يخلف أنك لن تنسى هذا القرآن، وهذا فيه ماذا؟ فيه إعجاز. بعضهم حمل لا على أنها نهي، فقال سنقرئك فلا تنسى، فيه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى، كما قد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأفعال، فلا تمنن تستكثر. لكن ها هنا إشكال، يقال يرد هذا المعنى، أولا لما فيه من مقابلة المعنى الجيد الذي في مضامينه شيء من الإعجاز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه بأن لا ينسى هذا القرآن، وفعلا لم ينسه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بكونه مخالفا لسنن اللغة العربية في أن تنسى ثبت ماذا فيها؟ الألف. فلو كان لله إله لحذفت الألف لأنه فعل معلول الآخر فيجزم بحذف حرف العلة. فلما لم تحذف حرف العلة دل على أنه على جهة ماذا؟ على جهة الخبر المنفي، لا على جهة النهي. وبالتالي فهذا المعنى قد يبتدر إلى ذهني الشخصي، ولكن الذي رده ماذا؟ الذي رده الإعراب. في بعض الأحيان قد نجد معنى صواب ويصوبه العلماء، لكن يقال لا يحمل، لا تحمل عليه الآية. وإن كان في بعض الأحيان للخلاف بين المدارس النحوية مدخل وكما سوف يأتي، ولكن يقال بأن الإعراب مهم من هذه الناحية. بعض المعاني إنما تدرك بالإعراب. فالقول بأن نفهم المعنى ثم نعرب على إطلاقه ليس بجيد، بل يقال الإعراب في بعض الأحيان يقود للمعنى وقد يزيف بعض المعاني التي لا يليق حمل القرآن عليها، أو مما في حمل القرآن عليها خشية التقول على الله تبارك وتعالى في هذا المعنى بالذات. والله أدري لا وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتب في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في مقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. هو رحمه الله تعالى أطلق البيان ويريد به البلاغة عموما، وهذا أمر واسع. فالأصل أن البلاغة الذي استقر عليه اصطلاح البلاغيين الآن والعلماء نطلق على المعاني والبديع والبيان، لكن قد يطلق على البديع ويراد به كل علوم البلاغة الثلاثة، يطلق البيان ويراد به كذلك المعاني الثلاثة للبلاغة أو لعلم البلاغة. والأولى أن يتبع ما استقر عليه الأمر من الاصطلاحات. وعلم البلاغة أيضا مهم يتعلق بالنظر في كيف مراعاة الأحوال عند الخطاب، وهذا قد يكون فيه شيء من الإعجاز، وينظر إلى تزيين القرآن وتراكيبه وألفاظه من جهة اللفظة نفسها أو من جهة المعنى، بما سوف يأتي بعض منه فيما سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان هو شيء صعب لكن نحاول ماذا نحاول يحتاج إلى دروس محاضرات لوحدها، لكن نحاول نذكره لكل شيء أو لكل ما ذكره مثال إن استطعنا، استحضار الأمثلة في بعض الأحيان قد يصعب. كيما تحب. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12: الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب ومتفقة القراءات، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم والخصوص، السادس احتمال الإطلاق والتقييم، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الروايات في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنه. قل هم لي واحد واحد. هذا مما أبدع فيه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ذكر ما ذكر أسباب اختلاف المؤلف، وكأنه لما ذكر في كتابه الأصول أسباب اختلاف الفقهاء ذكر أسباب ماذا؟ اختلاف الأصول. وليس بالضرورة أن يكون كل ما ذكره المؤلف وحقيقة سبب من أسباب الخلاف، لكن الذي يلزمنا أن نعلمه هو أمرين اثنين: أولهما بأنه قد يجتمع في الخلاف أكثر من سبب، قد يجتمع في الخلاف أكثر من سبب، قد يختلف في الآية لأجل أكثر مما أو من سبب واحد ذكرها المؤلف، فليس بالضرورة أن ينفرد سببا دون غيره. الشيء الثاني وهو أنه في بعض الأحيان قد يتنازع العلماء في سبب الخلاف، هل هو تعارض الإطلاق والتقييد أم أنه اختلاف اللغة، هل هو مثلا احتمال الزيادة أم هو ماذا، أم هو مثلا التخصيص واحتمال العموم، وهكذا. نحاول أن نذكر ماذا نذكر. بدأ رحمه الله تعالى باختلاف القراءات. أولا علينا أن نستحضر الفرق بين التقعيد وبين الواقع، ولذلك بعضهم لما فسر قبل المؤلف أو شرح قبل المؤلف رحمه الله تعالى قال إن القراءات ليست من أسباب الخلاف، يقال ليست من أسباب الخلاف إن قلنا بأن القاعدة أن القراءة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما هو بمنزلة الآية، وبالتالي ففرق بين من يتعامل معها بناء على أنها بمنزلة آية فتكون هذه القراءة خادمة لهذه القراءة، وهذه القراءة خادمة في الفهم لهذه القراءة، هذا هو الأصل. ولذلك السيوطي من إتقانه في إتقانه رحمه الله قال: ويلزم المفسر أن يعرف قراءة الصحابي حتى لا يحكي عنه الخلاف، لأنه قد يكون تفسيره بناء على القراءة التي قرأ بها، وبالتالي فأنت قد تنظر إلى قراءة سبعية لم يقرأ بها الصحابي وتقول فسرها بماذا؟ بما يخالف القراءات، لكن يقال هذا خطأ. لذلك مما نبه عليه رحمه الله، هذا من دقته وإتقانه، قال يلزم المفسر أن يعرف ماذا؟ قراءة الصحابي، بل حتى قراءة التابعي، لأنه يفسر بموجب ماذا؟ ما وصله واشتهر عنده من قراءته، مفهوم؟ فلا يقال هذا خلاف مطلق. لكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الواقع ليس كلامه عن التقعيد، حقيقة وجد خلافا لاعتبار قراءة دون قراءة، أو لأن القراءة التي وصلت للشخص لم تصل إليه قراءة غيرها، وهكذا فيبدي رأيا فيكون سببا في وقوع ماذا؟ في وقوع الخلاف. وفي بعض الأحيان قد تكون قراءة سبعية ويقع الخلاف، مثلا لامستم النساء أو لامستم النساء، فلامستم فيه شيء من المفاعلة تقتضي وجود ماذا؟ فاعلين. فبعضهم قال يحمل على ماذا؟ يحمل على الجماع، وبعضهم قال بل إن المقصود أو لمستم النساء، فالمقصود هو ماذا؟ مطلق الجسي. فوقع ماذا؟ وقع الخلاف لأجل القراءتين، وترتبت عليه أحكام، ثم ترتبت عليه أو ترتب عليه الخلاف من جهة أخرى، وهو أن إطلاق الملامسة مع إرادة الجماع مجاز، والملامسة الحقيقية وإن كانت على جهة التقابل فتقع ماذا؟ تقع ببشرة مع بشرة ولا يشترط الجماع. فهذا السبب في الخلاف هو ماذا؟ هو هاته ماذا؟ هو هاته القراءات، هل تحمل هاته القراءة على هاته أم هاته على هاته، بغض النظر عن المجازية أو الحقيقية. فحقيقة الخلاف وقع من جهة القراءة نفسها. لذلك فيقال أول سبب من أسباب الخلاف هو ماذا؟ هو اختلاف القراءات، مع استحضار السبب الذي ذكره السيوطي، أو الأمر الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، فقد تجمع أمثلة كثيرة في الباب. وإلا في الأصل أن تعامل القراءات بما قررناه مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تفضل شيخ. قال وقد يكون اختلاف الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. أمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازق. الأصل أنه إذا كان المعطوف عندنا هنا الواو مثلا، ضربوا مثال آخر، تقول مررت به وبعمر، أم مررت به وعمر؟ الأصل أنه إذا كان المعطوف عليه ضميرا أن تكرر ماذا؟ أن تكرر العامل الذي هو حرف الجر، فتقول مررت به وبعمر، بخلاف ما إذا تقول مررت بزيد وعمر، هذا شيء آخر، مفهوم؟ فالبصريون، وهو قول كثير من النحاة، أن هذا غير جائز. وبالتالي فوقع ماذا؟ وقع الخلاف في تفسير قول الله تبارك وتعالى هذا وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازق. إذا قلنا بأن الإعراب هو وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، معطوف على المعايش، فيصير المقصود جعل الله تبارك وتعالى لكم المعايش أي المكاسب وغيرها، وسخر لكم ماذا؟ الأنعام والدواب لتركبوها. ولكن إذا قلنا بأن الواو ها هنا عاطفة عطفت المعايش على الضمير في قوله لكم، فيصير وجعلنا لكم معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين، أي جعلنا هاته المعايش لكم وجعلناها أيضا لدوابكم، فكما هديناكم إلى أسباب الكسب والأكل وغيره، فكذلك هدينا هاته الدواب إلى هاته الأسباب. لكن هذا المعنى الثاني يأباه ماذا؟ يأباه الإعراب. فوقوع الخلاف في الإعراب أدى إلى الخلاف في المعنى. فمن أجاز الإعراب الثاني وهو قول البعض أو قول الكوفيين، قال ماذا؟ يصح المعنى ويصح الإعراب. وبعضهم قال لا يصح المعنى وإن كان الإعراب صحيحا، وبالتالي فلا تحمل عليه الآية. ما بدي شيء الآن، نحاول أن الوقت ما عليش نديروا الأخرانية هدية وسهلة. اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. بعض الأحيان أهل اللغة يختلفون في كلمة معينة، فيؤدي هذا إلى اختلاف المفسرين. مثلا وأنتم سامدون، بعضهم قال سامدون ها هنا هي ماذا؟ هي الغناء، السمد هو الغناء في لغة اليمن. بعضهم قال سامدون أي لاهون، وبعضهم فسر فقال وأنتم سامدون أي مغنون، وبعضهم قال وأنتم سامدون أي وأنتم لاهون. ومنهم هذا الاشتراك بين معنيين كقول الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المقصود بالقروء الحيض أم الطهر؟ ومنهم ما ذكرناه من قبل والذين كفروا بربهم يعدلون، والمشترك هو اللفظة التي تدل على أكثر معنيين فأكثر، كالعين مثلا. العين هي العين الباصرة، والعين عين الشيء أصله، والعين هو الذهب والفضة، والعين هي الماء أو منبع الماء الجاري، وهكذا. فهي لفظة واحدة دلت على أكثر من معنى، فكذلك قراء في لغة العرب دلت على أكثر من معنى. كلمة عدل بمعنى ساوى، بمعنى ابتعد وانحرف عن الشيء، مفهوم. حنيفة مثلا مائلا أو في الاتجاه كما نقول. فيقع ماذا؟ يقع ماذا؟ الخلاف من خلال الاشتراك في المعاني بأن تدل اللفظة على أكثر من معنى، فبعضهم يترجح عنده هذا المعنى وبعضهم يترجح عنده هذا المعنى، فيقع الخلاف. ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار يترتب عليه أحكام فقهية في ذلك، والخلاف معروف بين الأحناف وبين الجمهور. آخر المجلس الثالث والحمد لله رب العالمين. أستاذ شعر بعد صلاة إخوة الكرام، قال الكرام وتأذن فيه الطالب السكوية ولبعض مكملات الطلبة والصلاة